لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في سلسلة علام السلف، والترجمة اليوم حافلة، وهي ترجمة الإمام المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله. في الواقع هذه الترجمة كانت يعني كتبت قبل بقية الكتاب بأكثر من 10 سنوات، لأنها كانت مع تحقيق كتاب الزهد والرقائق للإمام ابن المبارك. هنحاول نختصر يعني بعض الكلام حتى ننهي الترجمة. اسمه مولده وموطنه. اسمه عبد الله بن مبارك بن واضح الحنظلي التميمي، مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي، مروزي نسبة إلى مرو، الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه وإمام الأتقياء في وقته. ما فيش حد بيسمع ترجمة المبارك إلا ويمتلئ قلبه حبا لابن مبارك، زي ما درست ترجمة عمر بن عبد العزيز، فهي هذه الترجمة أيضا حافلة بالخير. العباس بن مصعب قال كانت أم عبد الله المبارك خوارزمية وأبوه تركي، وكان أبوه عبدا لرجل من التجار من همدان من بني حنظلة. مولده قال أحمد بن حنبل ولد ابن مبارك سنة 18 و100، وقال خليفة وفيها يعني 18 و100 ولد عبد الله ابن مبارك. وابتلي ابن مبارك بلبس السواد لأن كان أبو مسلم لما قامت الدولة العباسية على الدولة الأموية ألزموا الناس بلبس السواد علامة على الولاء للدولة العباسية، فأخذ أبو مسلم الناس كلهم بلبس السواد الصغار والكبار، وكان ذلك شعرهم إلى آخر أيامهم. موطنه مرو، وهي من مدن خراسان. عن عبد العزيز بن أبي رزمة قال لي شعبة من أين أنت؟ قلت من أهل مرو. قال تعرف عبد الله بن مبارك؟ قال قلت نعم. قال ما قدم علينا مثله، وفي رواية ما قدم علينا من ناحيتكم مثله. وعن أحمد بن سنان قال بلغني أن ابن مبارك أتى حماد بن زيد في أول الأمر، قال له من أين أنت؟ قال من أهل خراسان. قال من أي خراسان؟ قال من مرو. قال تعرف رجلا يقال له عبد الله بن مبارك؟ قال نعم. قال ما فعل؟ قال هو الذي يخاطبك. قال فسلم عليه ورحب به وحسن الذي بينهم. اجتماع خصال الخير في ابن مبارك. عن الحسن بن عيسى قال اجتمع جماعة من أصحاب ابن مبارك مثل الفضل بن موسى ومخلد بن حسين ومحمد بن نصر، فقالوا تعالوا حتى نعد خصال ابن مبارك من أبواب الخير، فقالوا جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والشعر والفصاحة والزهد والورع والإنصاف وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والشجاعة والفروسية والشدة في بدنه وترك الكلام فيما لا يعنيه وقلة الخلاف على أصحابه، وكان كثيرا ما يتمثل، وإذا صحبت فاصحب صاحبا ذا حياء وعفاف وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. وقال ابن حبان كان فيه خصال الخير مجتمعة، ولم تجتمع في أحد من أهل العلم في زمانه في الدنيا كلها. وروى ابن عساكر عن عبد الرحمن بن مهدي قال ما رأيت مثل ابن المبارك. قال فقال له يحيى بن سعيد القطان ولا سفيان ولا شعبة؟ قال ولا سفيان ولا شعبة. كان ابن مبارك فقيها في علمه، حافظا، زاهدا، عابدا، غنيا، حجاجا، غزاء، نحويا، شاعرا، ما رأيت مثله. وقال نسائي لا نعلم في عصر المبارك أجل من المبارك ولا أعلى منه ولا أجمع لكل خصلة محمودة منه. طلبه للعلم قال أحمد بن حنبل لم يكن في زمان ابن مبارك أطلب للعلم منه رحل إلى اليمن وإلى مصر وإلى الشام والبصرة والكوفة، وكان من رواة العلم وأهل ذلك، كتب عن الصغار والكبار، كتب عن عبد الرحمن بن مهدي أنه افتبق يعني بعده، وعن الفزاري، وجمع أمرا عظيما ما كان أحد أقل سقطا من ابن مبارك. كان رجلا يحدث من كتاب، ومن حدث من كتاب لا يكاد يكون له سقط، وكان وكيل يحدث من حفظه ولم يكن ينظر في كتاب، فكان يكون له سقط كم يكون حفظ الرجل. وسأل أبو خراش بالمصيص عبد الله المبارك: يا أبا عبد الرحمن، إلى متى تطلب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أسمعها بعد. كان مشهور أيضا بقوة الحفظ. عن محمد بن النضر بن مساور قال: قال لي أبي: قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، هل تحفظ الحديث؟ قال فتغير لونه وقال: ما تحفظت حديثا قط، إنما أخذ الكتاب فأنظر فيه فما أشتهيه علق بقلبي. وعن الحسين بن عيسى قال: أخبرني صخر صديق ابن المبارك قال: كنا غلمانا في الكتاب، فمررت أنا وابن المبارك رجل يخطب خطبة طويلة، فلما فرغ قال لي ابن المبارك: قد حفظتها. فسمع رجل من القوم فقال: هاتها. فأعادها عليهم ابن المبارك وقد حفظها. وعن نعيم بن حماد قال: سمعت عبد الله المبارك قال: قال لي أبي: لئن وجدت كتبك لأحرقنها. قال: قلت له: وما علي من ذلك وهي في صدري. قال الشقيق بن إبراهيم: قيل ابن مبارك: إذا صليت معنا لم تجلس معنا. قال: أذهب أجلس مع الصحابة والتابعين. قلنا له: ومن أين الصحابة والتابعون؟ قال: أذهب أنظر في علمي فأدرك آثارهم وأعمالهم، وما أصنع معكم أنتم تغتابون الناس. وروى نعيم بن حماد قال: كان عبد الله المبارك يكثر الجلوس في بيته، فقيل له: ألا تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عبادته وخشيته. قال محمد ابن الوزير وصي ابن المبارك: كنت مع عبد الله في المحمل، فانتهينا إلى موضع بالليل، وكان ثم خوف، خوف يعني مكان قريب من العدو مثل. قال: فنزل ابن المبارك وركب دبته حتى جاوز الموضع، فانتهينا إلى نهر، فنزل عن دبته وأخذت أنا مقوده واضجعته، فجعل يتوضأ ويصلي حتى طلع الفجر وأنا أنظر إليه، فلما طلع الفجر ناداني قال: قم فتوضأ. قال: قلت: إني على وضوء. فركبه الحزن حيث علمت أنا بقيامه، فلم يكلمني حتى انتصف النهار، وبلغت المنزل معه. وقال القاسم بن محمد: كنا نسافر مع عبد المبارك، فكثيرا ما كان يخطر ببالي فأقول في نفسي: بأي شيء فضل هذا الرجل علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة؟ إن كان يصلي إنا لنصلي، ولئن كان يصوم إنا لنصوم، وإن كان يغزو فإنا لنغزو، وإن كان يحج إنا لنحج. قال: فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام ليلة نتعشى في بيت، إذ طفئ السراج، فقام بعضنا فأخذ السراج وخرج يستصبح، يجعل فيه يعني الزيت، فمكث هنيها، ثم جاء بالسراج، فنظرت إلى وجه ابن مبارك ولحيته قد ابتلت بالدموع، فقلت في نفسي: بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا، ولعله حين فقد السراج فصار إلى ظلمة ذكر القيامة. قال المروزي: وسمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال: ما رفع الله ابن مبارك إلا بخبيئة كانت له، حاجة بينه وبين ربنا عز وجل. قال الخليل أبو محمد: كان ابن مبارك إذا خرج إلى مكة يقول: بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا، إني وزنت الذي يبقى ليعدله، ما ليس يبقى فلا والله ما اتزنا. وقال نعيم بن حماد: كان ابن مبارك إذا قرأ كتاب الرقاق كأنه ثور منحور أو بقرة منحورة من البكاء، لا يشترئ أحد منا أن يدنو منه أو يسأله عن شيء إلا دفع. وقال أبو إسحاق بن إبراهيم الأشعث: مرض ابن مبارك مرضى فجزع حتى رأوه جزعا، فقيل له: إنه ليس بك كل ذلك وأنت تجزع هذا الجزع. قال: مرضت وأنا بحال لا أرضاه. وقال أبو إسحاق قال الفضيل يوما وذكر عبد الله يعني مبارك فقال أما إني أحبه لأنه يخشى الله. وقال أبو إسحاق قيل ابن مبارك رجلان أحدهما أخوف والآخر قتل في سبيل الله فقال أحبهما إلي أخوفهما. وقال أبو خزيمة العابد دخلت على عبد الله وهو مريض فجعل يتقلب على فراشه من الغم فقلت له يا أبا عبد الرحمن ما هذا فاصبر قال ومن يصبر في أخذ الله إن أخذه أليم شديد. قال أبو روح قال ابن مبارك إن البصراء لا يأمنون من أربع خصال ذنب قد مضى لا يدري ما يصنع الرب فيه وعمر قد بقى لا يدري ماذا فيه من المهلكات وفضل قد أعطي لعله مكر واستدراج وضلالة قد زينت له فيراها هدى ومن زيغ القلب ساعة أسرع من طرفة عين قد يسلب دينه وهو لا يشعر. وعن عبد الله بن عاصم الهروي أن شيخا دخل على عبد الله المبارك فقرأ عليه فرآه على وسادة خشنة مرتفعة قال فأردت أن أقول له فرأيت من الخشية حتى رحمته فإذا هو يقول قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قال لم يرضى الله أن ينظر إلى محاسن المرأة فكيف من يزني بها. وقال قال الله ويل للمطففين في الكيل والوزن فكيف من يأخذ المال كله. وقال ولا يغتب بعضكم بعضا ونحو هذا فكيف من يقتله. قال فرحمته وما رأيت فيه فلم أقل له شيئا. زهده وورعه رحمه الله. عن علي بن الفضيل قال سمعت أبي وهو يقول لابن المبارك الفضيل بن عياض أنت تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة ونراك تأتي بالبضائع من بلاد خراسان إلى بلاد الحرم كيف ذلك. قال ابن مبارك يا أبا علي إنما أفعل ذلك لأصون به وجهي وأكرم به عرضي وأستعين به بها على طاعة ربي لأرى الله حقا إلا سرعت إليه حتى أقوم به. فقال له الفضيل يا ابن المبارك ما أحسن ذا إذا تم ذا. أما عن ورعه قال الحسن ورأيت في منزل المبارك حماما طيارة فقال المبارك قد كنا ننتفع بفراق هذه الحمام فليس ننتفع بها اليوم. قلت ولما ذلك قال اختلطت بها حمام غيرها فتزوجت بها فنحن نكره أن ننتفع بشيء من فراقها من أجل ذلك. وعن الحسن بن عرفة قال قال ابن مبارك استعرت قلما بأرض الشام فذهب علي أن أرده إلى صاحبه فلما قدمت مر نظرت فإذا هو معي فرجعت يا أبا علي إلى أرض الشام حتى رددته على صاحبه. وعن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت عبد الله المبارك يقول لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق 100,000 و100,000 حتى بلغ 600,000. وعن عياش بن عبد الله قال قال عبد الله المبارك لو أن رجلا اتقى الله 100 شيء ولم يتق الله شيئا واحدا لم يكن من المتقين ولو تورع عن 100 شيء ولم يتورع عن شيء واحد لم يكن ورعا. ومن كان فيه خلة يعني خصلة من الجهل كان من الجاهلين. أما سمعت الله تعالى قال لنوح لما قال إن ابني من أهلي فقال الله تعالى إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أدبه وكرم نفسه رحمه الله. قال إسماعيل الخضبي بلغني علي بن مبارك أنه حضر عند حماد بن زيد شيخه فقال أصحاب الحديث لحماد سل أبا عبد الرحمن يحدثنا فقال يا أبا عبد الرحمن تحدثهم فإنهم قد سألوني. قال سبحان الله يا أبا إسماعيل أحدث وأنت حاضر. فقال أقسمت عليك لتفعلن. فقال خذوا. حدثنا أبو إسماعيل حماد بن زيد فما حدث بحرف إلا عن حماد مع أنهم عند حماد بن زيد. الحديث يمكن سمعناها بعلوم حماد بن زيد ولكن أدبا لم يحدث عن شيخ آخر في حضور حماد بن زيد. وقال أبو العباس بن مسروق حدثنا ابن حميد قال عطس رجل عند ابن مبارك فقال له المبارك إيش يقول الرجل إذا عطس فقال الحمد لله فقال له يرحمك الله. قال فعجبنا كلنا من حسن أدبه. وكان يحث على تعلم الأدب ويبين للناس خطره قال أبو نعيم عبيد بن هشام سمعت ابن مبارك يقول لأصحاب الحديث أنتم إلى قليل من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. وكان يقول طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدبون. المؤدبون هم المربون يعني. قال يحيى بن يحيى الأندلسي كنا في مجلس مالك فاستؤذن لابن المبارك فأذن فرأينا ملكا تزحزح له في مجلسه ثم أقعده بلصقه ولم أره تزحزح لأحد في مجلسه غيره. فكان القارئ يقرأ على مالك فربما مر بشيء فيسأله مالك ما عندكم في هذا؟ فكان عبد الله يجيبه بالخفاء ثم قام فخرج فأعجب مالك بأدبه ثم قال لنا هذا ابن المبارك فقيه خراسان. كذلك كان من أسخى الناس. فمن ذلك ما رواه الخطيب بسنده عن حبان بن موسى قال عوتب ابن المبارك فيما يفرق المال في البلدان ولا يفعل في أهل بلده. قال إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق وطلبوا الحديث فأحسنوا الطلب للحديث بحاجة الناس إليه محتاجوا، فإن تركناهم ضاع علمهم وإن أعناهم بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم يعني نشر العلم. وعن علي بن خشرم قال حدثني سلمة بن سليمان قال جاء رجل إلى ابن المبارك فسأله أن يقضي دينا عليه فكتب له إلى وكيل له، فلما ورد عليه الكتاب قال له الوكيل كم الدين الذي سألته قضاءه؟ قال 700 درهم. وإذا عبد الله قد كتب له أن يعطيه 7000 درهم. فراجعه الوكيل وقال إن الغلات قد فنيت. فكتب إليه عبد الله إذا كانت الغلات قد فنيت فإن العمر أيضا قد فنيا، فأجز له ما سبق به قلم. يديله 7000 مش 700 درهم. يقول محمد بن عيسى كان ابن مبارك كثير الاختلاف إلى طرصوس، وكان ينزل الرقة في خان مكان يعني، فكان شاب يختلف إليه يذهب إليه ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث. فقدم عبد الله مرة فلم يره فخرج في النفير الجهاد يعني مستعجلا، فلما رجع سأل عن الشاب فقيل له محبوس على 10000 درهم. فاستدل على الغريم ووزن له 10000 وحلفه ألا يخبر أحدا معاش. فأخرج الرجل وسر ابن مبارك فلحقه الفتى على مرحلتين من الرقة، فقال له يا فتى أين كنت لم أرك؟ قال يا أبا عبد الرحمن كنت محبوسا بدين. قال وكيف خلصت؟ قال جاء رجل فقضى ديني ولم أدري. فقال فاحمد الله، ولم يعلم أو يعلم الرجل إلا بعد موت عبد الله. وعن عمر بن حفص الصوفي بمنبج قال خرج ابن مبارك من بغداد يريد المصيصة فصاحبه الصوفية لعل أصحاب الزهد يعني، فقال لهم أنتم لكم أنفس تحتشمون أن ينفق عليكم، يا غلام هات الطست. فألقى عليه منديلا، منديل يعني زي فوطة يعني، ثم قال يلقي كل رجل منكم تحت المنديل ما معه. فجعل الرجل يلقي 10 دراهم والرجل يلقي 20، فأنفق عليهم بالمصيصة. ثم قال هذه بلاد نفير فنقسم ما بقى. فجعل يعطي الرجل 20 دينارا فيقول يا أبا عبد الرحمن إنما أعطيت 20 درهما، فيقول وما تنكر أن يبارك الله للغازي في نفقته. تواضعه وفراره من الشهرة. قال الحسن وبينما هو بالكوفة يقرأ عليه كتاب المناسك انتهى إلى حديث وفيه قال عبد الله وبه نأخذ. فقال من كتب هذا من قولي؟ قلت الكاتب الذي كتبه. فلم يزل يحكه بيدي حتى درس يعني ذهبت معالمه، ثم قال ومن أنا حتى يكتب قولي. وفي هذا أدب حسن الذين يزاحمون العلماء الأعلام بأقوالهم ويوهمونهم وهم بعد لم يحصلوا القدر الواجب من العلوم الشرعية. قال الحسن وزوج النضر بن محمد ولده، فدعا ابن المبارك، فلما جاء قام ابن المبارك ليخدم الناس فأبى النضر أن يدعه وحلف عليه حتى جلس. وقال حسن أيضا وكان الدار ابن المبارك بمرو كبيرة صحن الدار نحو 50 ذراعا في 50 ذراعا، فكنت لا تحب أن ترى في داره صاحب علم أو صاحب عبادة أو رجل له مروءة وقدر بمرو إلا رأيته في داره يجتمعون في كل يوم حلقا يتذاكرون، حتى إذا خرج ابن مبارك انضموا إليه. فلما صار ابن مبارك بالكوفة نزل في دار صغيرة، وكان يخرج إلى الصلاة ثم يرجع إلى منزله لا يكاد يخرج منه ولا يأتيه كثير أحد. فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، ألا تستوحش هنا من الذي كنت فيه بمرو؟ فقال: إنما فررت من مرو من الذي أراك تحبه، وأحببت ما هنا الذي أراك تكرهه. فكنت بمرو لا يكون أمر إلا أتوني فيه، ولا مسألة إلا قالوا اسألوا ابن مبارك، وأنا هنا في عافية من ذلك. قال: وكنت مع ابن مبارك يوما فأتينا على سقاية، مكان الناس بتشرب منه والناس يشربون منها، فدنا منها ليشرب ولم يعرفه الناس فزحموه ودفعوه. فلما خرج قال: ما العيش إلا هكذا، يعني حيث لم نعرف ولم نوقر. جهاده وشجاعته. عن عبد بن سليمان المروزي قال: كنا في سرية مع عبد الله المبارك في بلاد الروم، فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى البراز مبارزة يعني، فخرج إليه رجل فقتله، ثم آخر فقتله، ثم دعا إلى البراز فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله، فازدحم عليه الناس، فكنت فيما ازدحم عليه، فإذا هو يلثم وجهه بكمه، فأخذت بطرف كمه ومددته، فإذا هو عبد الله ابن مبارك. فقال: وأنت يا أبا عمرو ممن يشن علينا؟ ودي قصة أخرى في الجهاد. قال: كنت عبد الله بن سنان، قال: كنت مع عبد المبارك والمعتمر ابن سليمان بترصوص، فصاح الناس: النفير النفير. قال: فخرج ابن المبارك والمعتمر وخرج الناس، فلما اصطف المسلمون والعدو خرج رجل من الروم يطلب البراز، فخرج إليه مسلم فشد العلج على المسلم فقتل المسلم، حتى قتل 6 من المسلمين مبارزة، فجعل يتبختر بين الصفين يطلب المبارزة ولا يخرج إليه أحد. قال: فالتفت إلي ابن مبارك فقال: يا عبد الله، إذا حدث بي حدث الموت فافعل كذا. قال: وحرك دبته وخرج العلج، فعالج معه ساعة فقتل العلج وطلب المبارزة، فخرج إليه علج آخر فقتله، حتى قتل 6 من العلوج مبارزة وطلب البراز، فكأنهم كاعوا عنه، فضرب دبته ونظر بين الصفين وغاب، فلم أشعر بشيء إذ أنا بابن مبارك في الموضع الذي كان. فقال لي: يا عبد الله، لئن حدثت بهذا أحدا وأنا حي. فذكر كلمة قال: فما حدثت بها أحدا وهو حي. وفي قصة يا عابد الحرمين لو أبسطتنا، بس هذه القصة قالوا أنها ضعيفة من حيث السند، يعني الأرسل له رسالة لعبد الله المبارك، وفي نكرة في المتن يقول له: قل علمت أنك في العبادة تلعب، يعني لا تصف العبادة باللعب يعني. فهذه القصة مشهورة ولكنها فيها ضعف يعني. ثناء العلماء عليه. قال الذهبي: والله إني لأحبه في الله وأرجو الخير بحبه، لما منحه الله من التقوى والعبادة والإخلاص والجهاد وسعة العلم والإتقان والمواساة والفتوة والصفات الحميدة. عن شعيب بن حرب قال: ما لقى ابن مبارك رجلا إلا ابن مبارك أفضل منه. وقال المعتمر بن سليمان: ما رأيت مثل عبد الله المبارك نصيب عنده الشيء الذي لا يصاب عند أحد. ولما مات ابن مبارك قال هارون الرشيد: مات سيد العلماء. وقال الأوزعي: ما رأيت. قال عبد الرحمن بن زيد الجهضمي قال ابن مبارك: رأيت ابن مبارك. قلت لا. يقول: رأيت ابن مبارك؟ قلت لا. قال: لو رأيته لقرت عينك. وعن عبيد بن جناد قال: قال عطاء بن مسلم: يا عبيد، رأيت عبد الله المبارك؟ قلت نعم. قال: ما رأيت مثله ولا يرى مثله. وقال عبد الرحمن بن مهدي: ما رأت عيناي أنصح لهذه الأمة من عبد الله ابن مبارك. وقال يحيى بن معين وذكر عنده ابن مبارك فقال: سيد من سادات المسلمين. وعن أحمد بن عبد قال: كان فضيل وسفيان والشيخ جلوسا في المسجد الحرام، فطلع المبارك من الثنية، الثنية مكان بين الجبلين يعني، وطبعا المسجد ما كانش محاط كما هو محاط الآن يعني. فقال سفيان هذا رجل أهل المشرق، فقال الفضيل هذا رجل أهل المشرق وأهل المغرب وما بينهما. وعن شفيع بن إسحاق قال قلت لسعيد المنصور ما لك لم تكتب حديث شعبة وسفيان؟ قال إني لقيت ابن المبارك فلما رأيته هان علي الناس. وقال خارجة لإخوانه من شاء منكم أن ينظر إلى رجل كأنه من الصحابة فلينظر إلى عبد الله بن المبارك. وقال عبد الله بن الحسن إذا صار عبد الله من مرو ليلة فقد صار منها نورها وجمالها، إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجو فيها وأنت هلالها. قال إبراهيم بن موسى كنت عند يحيى بن معين فجاءه رجل فقال يا أبا زكريا من كان أثبت في معمر، عبد الرزاق أو عبد الله المبارك؟ وكان متكئا فاستوى جلسا، فقال كان ابن مبارك خيرا من عبد الرزاق ومن أهل بيته. وقال شعيب بن حرب قال سفيان إني لا أشتهي من عمري كله أن أكون سنة واحدة مثل عبد الله المبارك، فما أقدر أن أكون ولا ثلاثة أيام. أنا بحاول أختصر عشان ننهي الترجمة. من أقواله وأشعاره، من أقواله من بخل بالعلم ابتلي بثلاث، إما بموت أو نسيان أو لحوق بسلطان. وقال ابن وهب المروزي سألت ابن مبارك عن الكبر فقال أن تزدري الناس، وسألت عن العجب فقال أن ترى إن عندك شيئا ليس عند غيرك. وعن رستة الطلقاني قال قال رجل لابن المبارك يا أبا عبد الرحمن في أي شيء أجعل فضل يومي، في تعلم القرآن أو في طلب العلم؟ فقال هل تقرأ من القرآن ما تقيم به صلاتك؟ قال نعم. قال فاجعله في طلب العلم الذي يعرف به القرآن. سأل رجل ابن المبارك عن حديث وهو يمشي فقال ليس هذا من توقير العلم. قال بشر فاستحييت جدا. وعن إبراهيم بن شمس قال قال ابن مبارك إذا عرف الرجل قدر نفسه يصير عند نفسه أذل من الكلب. وعن عبد الله بن خبيق قال قيل لابن مبارك ما التواضع؟ قال التكبر على الأغنياء. وعن عبد الله بن عمر السرخسي قال قال لي ابن مبارك ما أعياني شيء كما أعياني أني لا أجد أخا في الله. وعن سعيد بن يعقوب الطلقاني قال رجل ابن مبارك هل بقى من ينصح؟ فقال وهل تعرف من يقبل؟ قال أبو بكر بن عبد الله بن حسن قال ابن مبارك طلبنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا. أحيانا العلم يهذب الإنسان، يكون بدأ منية غير صحيحة ولكن العلم نفسه يهذبه. قال أحمد ابن الزبرقان سمعت عبد الله المبارك يقول إن الصالحين فيما مضى كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوا، وإن أنفسنا لا تكاد تواتينا إلا على كره، فينبغي لنا أن نكرها. ومن أشعاره ومن البلاء وللبلاء علامة ألا يرى لك عن هواك نزوع، العبد عبد النفس في شهواتها والحر يشبع مرة ويجوع. ومن أشعاره كيف القرار وكيف يهدأ مسلم، والمسلمات مع العدو المعتدي الضاربات خدورهن برنة، الداعيات نبيهن محمد، القائلات إذا خشين فضيحة جهد المقالة ليتنا لم نولدي، ما نستطيع ما تستطيع وما لها من حيلة إلا التستر من أخيها باليد. وقال ابن مبارك أحب الصالحين ولست منهم وأبغض الطالحين وأنا شر منهم. في أبيات يعني صعب نحن ننقلها. وقال ابن مبارك المرء مثل هلال عند رؤيته يبدو ضئيلا تراه ثم يتسق حتى إذا ما تراه تم عقبه كر الجديدين نقصا ثم ينمحق. شيوخ يعني قال الذهبي أقدم شيخ لقياه هو الربيع بن أنس الخراساني. وخالد الجوزي أدرك الباقي جماعة من التابعين منهم الشاب بن عروة إسماعيل بن أبي خالد والأعمش سليمان التيمي وحميد الطويل. تلامذته حدث عنه خلق لا يحصون من أهل الأقاليم. فإنه من صبام فترة عن السفر. روى عنه الثوري ومعمر بن راشد وابو اسحاق الفزاري وجعفر بن سليمان الضبعي وبقية ابن الوليد وجماعة طبعا كثيرة. مؤلفات الكتب في التفسير طبعا في دار الكتب يعني مش مطبوع يبدو. ذكره الداودي في طبقات المفسرين، له المسند برواية الحسن بن سفيان، كتاب الجهاد وده مطبوع، كتاب البر والصلة، كتاب السنن، كتاب التاريخ، 40 في الحديث، رقاع الفتاوى. طبعا أشهر كتبه كتاب الزهد، ويليه كتاب الرقائق. وفاته روى ابن عساكر بسنده عن ابن المديني قال: مات خيار الأرض جميعا في سنة واحدة، مالك وحماد وخالد يبدو الحذاء وسلام بن سليم أبو الأحوص وعبد الله المبارك سنة 79 و100 179. ثم وهم هذا القول ثم قال المحفوظ ما ذكره عبدان ابن عثمان قال: خرج ابن مبارك إلى عثمان أول ما خرج سنة 41 و100 ومات بهيت وعنات لثلاث عشر خلت من رمضان سنة 81 و100. يبقى 181 مش 179. وقال حسن بن ربيع: شهدت موت ابن مبارك مات سنة 81 و100 في رمضان لعشر مضينا منه، مات سحرا ودفناه بهيت. وهيت في العراق لواء الديلم عندما كانت القوافل تقطع الفرات في طريقها بين بغداد وحلب وبالقرب منها ينابيع النفط. وعنات أو عانى بلد مشهور بين الرقة وهيت. وقال حسن: وسألت ابن مبارك قبل أن يموت قال: أنا ابن 63. وقال صالح بن أحمد: حدثني أبو عبد الله قال: لما احتضر ابن مبارك جاء الرجل يقول له: قل لا إله الله، فقال له: إنك ليس تحسن. يعني الميت بيبقى في كرب يعني، فينبغي أن يرفق به وأن يذكره مرة، ولو قالها مرة مش شرط كل شيء يقولها. وقد يقول كلام يستصحب معناه، يقول سبحان الله الحمد لله، فمش شرط النبي صلى الله عليه وسلم آخر كلام قاله في الرفيق الأعلى. فيبدو كان بيشدد عليه حتى يقول كل شوية، فقال له: إنك ليس تحسن، أخاف أن تؤذي رجلا مسلما بعدي، إذا لقنتني فقل لا إله إلا الله، ثم لم أحدث كلاما ما بعدها فدعني، فإذا أحدثت كلاما بعدها فلقني حتى تكون آخر كلامي. وقيل: فتح عبد الله ابن مبارك عينيه عند الوفاة فضحك وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. وقال محمد بن سعد: مات بهيت منصرفا من الغزو سنة 81 و100 وله 63 سنة، ولد سنة 18 و100 وطلب العلم وروى رواية كثيرة وصنف كتبا كثيرة في أبواب العلم وصنوفه، حملها عنه قوم وكتبها الناس عنهم، وقال الشعر في الزهد والحث على الجهاد، وقدم العراق والحجاز والشام ومصر واليمن، وسمع علما كثيرا وكان ثقة مأمونا إماما حجة كثير الحديث. وبذلك غابت هذه الشمس الطيبة بعد أن أضاءت الدنيا بضيائها الباهر، وورى التراب هذا الجسد الطاهر الذي تحرك دائما في فلك الطاعات بين طلب العلم والتعليم والجهاد والبذل والإحسان والحج والعمرة وقضاء حاجات المسلمين، وبقى الذكر الحسن والمحبة التي تملأ قلوب المسلمين لما أسداه الإسلام وأهله من معروفه العظيم. انتهت الترجمة يعني طبعا ملخصة يعني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.